نعم كان هناك أسئلة. نعم. الصلاة حاسبة على الرأس. يعني لو تصلي ليس على رأسه. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي حاسب الرأس إلا في حجه وعمره. ما عهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حاسب الرأس. فإذا الصلاة حاسب الرأس ليس من الزينة. والأكمل أن يصلي غسّة رأسه. هذا أكمل لكن لا يجب. وإنما هذا باب كمال الزينة. باب كمال الزينة يغطي. لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة أنه صلى حاسر الرأس إلا في حج وعمرة. هذا على سبيل الكمال والله أعلم. لا لا هو قد يعم على عاتقه يعم ايش اي ليس على احد عاتقه منه شيء هذا ليس على عاتقه شيء ايه هذا المراد يكون النهي لا يكون يكون يكون مراد به ليس على احد العاتقين شيء فما يكون على عاتقه احد العاتقين ليس ليس ليس على عاتقه الايمن او ليس لا نقول هذا يعم العاتقين بمعنى يكون حديث ليس على عاتقه شيء اي ليس على اي عاتقه شيء فاحد العاتقين فيدل على خلاف ماذا وانه بمعنى الحديث انه لو ستر احد العاتقين خرج عن النهي او النفي فنقول يعم هنا يعم من جهه انه ليس مراد بالايمن لا يقول احد لا مراد بالستر الايمن او ليس لا المفرد الله يعم ايه ليش من عاتقين هذا مراد لا ما يكون المراد بستر عاتقين لا لو كان رسل العاتق ليس على عاتقيه شيء او ليس ايش يقول الحديث لا يصل احدكم وليس على عاتقيه شيء في مراد عاتقيه هنا هذا هو الحديث ليس على عاتقه لكن لو قال على عاتقيه هنا يظهر هنا مختلف اما الحديث ليس على عاتقه مفرد مضاف فيعم هذا وهذا فيكون هذا او هذا لكن لو قال ليس على عاتقي شيء قد يفهم منه ايش وجوب ستر جميع العاتقين اي لكن هذا الحديث تفسر ان كان ذكر المعنى لان هذا تفيد معنى غير تفيد ما تفيد الاخرى واثار الصحابه تقول على هذا الصحابه كانوا يضعون ايش عقاب على اليد ثبت هذا عن جمع الصحابه بل حكى النافع عن الجميع وعن كثير منهم نعم عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات ليس نساء المؤمنات يصح لغة النساء كن نساء المؤمنات إيه النساء المؤمنات ما به النساء المؤمنات يصح لغة على هذا النحو ها خير هذا أيه أي طالب أنه يغطى بأي شيء خلاص حتى لو هذه حتى لو اللي فيها خير مول ما يشترط الشيء الصحابة كانوا يضعون العقاب والحديث شيء يعم أي شيء ليس على عاتقه شيء شيء يعم أي شيء يعني لو وضعت خيطا لا كذا أثر النخع نفسه إذا ما وجدوا يضعون حب إذا ما وجدوا يعني خارج النزاع لأن إذا ما وجد شيء أصلا لا يجب عليه وضع شيء لا لكن الصحابة حريصين أن يضعوا شيء بل هذا يدل على أكدية هذا يعني اقصد لو لبس وعنده شيء اخر اي لكن اذا ما عنده شيء يضع لا حبل ولا شيء ولا غيره ايش يسوي؟ يصلي وهذا حال الصحابه ما كان يجدون خيط ولا يجدون شيء لكن من وجد منهم خيطا وهذا غطى احد عاتقه الشيخ لو وجد مثلا ما يغطي فلبس هذا يكفي يدخل في الخلاف اي خلاف؟ في بطلان الصلاه لا لا بطلان الصلاه اذا كان العاتقان مكشوفين فقط أما ما غطي بأي شيء ولو بخير خلاص خرج عن الخلاف وهذا فعل الصحابة إيه لا بس أن ينتظر الإمام المسبوق إذا كان قريبا ينتظر حتى يدرك معه الركعة لا بأس فيها عم ما يكون الصلاة مقصودا